صراحة إنه يعني كيف اليأس والإحباط إن الشعب يفور، ما هذه كنت محولها من رأس. فوالله بصدق وللتاريخ كنت نقول ليه من قلت ليه ما نقدانا رمنا شعبين على شعب لشيء، نحن قضيتنا بسليم، نحن تون عدوا فتحي إن شاء الله، نحن قضيتنا إن فتحي يطلع حيطلع. فكان والله قبل ما نمشي يقول لي يا سالم راه والله، والله نذكره قال لي راه والله الشعب الليبي أجعك بالمنطقة، قال لي أجع من الشعب المصري وأجع من الشعب التونسي. نعم يعني بصدقك للأمانة. فعرفت أنا أنه هو، فبعد مشيت في الطريق الشباب قالوا لي لا غير الوجهة، رانا مش قاعدين في حوش فتحي، رانا ماشيين وين عند المديرية. فهي اللي مشيت هذه في يوم كم؟ يوم 15 يوم 15, 15. فمشيت للمديرية، فأنا مسيب سيارتي وكنت راكب مع جاري، وحتى هو عند أخوه اللي هو مرعي العبار، فمشينا في سيارة مرعي. فجينا غادي نحن درسنا عند المديرية، ودرس أيمن واخذ المفاتيح من سيارتي وجاء درس وين جنبنا أنا ومرعي عند المديرية، وهي اللي بدأت بعدين. فطبعا يوم 15 اللي طلعنا أنا بعد كنت مريض، فقلت لي ما خلاص أنت أقعد وأنا بنروح، وقعدوا الشباب اللي هي طالبوا بمن بخروج الأخ فتحي. بعدها يقول لي طلع كلمت أنا التليفون باي الحمد لله على السلامة، بعدين يتصل بي أيمن يقول لي يا سالم الموضوع أكبر. قلت له كيف أكبر؟ قال لي رانا توا نحن قاعدين عند جامعة عرب الطبية. كيف فتحي يا روح وكلمت؟ قلت له بالتليفون. قال لي عارفين فتحي روح، لكن الموضوع راه كبير راه العدد أكبر. فتميت نتبعنا فيه بالتليفون لين وأنا قاعد شفت في الجزيرة أن الأخ المسماري هذا الصحفي اللي يقول البلطجية جونا بلطجية الساعة واحد تقريبا أو أخرى قريس المسماري يعني قريس المسماري نعم. فتميت نتصل بأيمن ما يردش علي، اتصلت ببولد أختي كان معاه، فقال لي ياو قاعدين راه نحن توا في حدث نحن ويام عند وين عند الخدمة العامة، نحن سكرنا بالحديد قريب من جمال عبد الناصر. نعم. فهي اللي ثاني يوم أنا كانت عندنا حالة وفاة في بن جواد، والله كنت مريض لكن شنو عندي ولاد سيدي ما عنده السيارة وهو وزوجته بيمشوا يعزوا، فقلت لهم تونشيل كم. طلعنا ثاني يوم اللي هو يوم 16 في الصبح مشينا عند بن جواد عزينا وردينا في الليل. فأنا قعدت في الحوش جاني أيمن قال لي راح حتى اليوم درنا لهم وجيجك بالمنطقة. قلت له كيف صار مش انت؟ قال لي لا لوين ذهبت عرفت وبكرة زالني. قلت له بيه خلاص خش أرقد أنت وأنا خشيت شقتي. فبعدها ما ندريش الساعة 3:30 في الليل الترد حليمة لعدتها قديمة مداهمة كبيرة وتخبيط بيبان يوم الحوشينا شقتنا يوم 17 في الفجر، يعني يوم 17 أنا و18 ما حضرتنش. نعم. فطلعت نجري أول ما هني تلو علي الباب لقيتها من صلاح المنصوري. فأنا قلت لي يا صلاح مزدت وأنتم في القصة القديمة ما يسحبش الموضوع بيبر. أول حاجة قلتها والله سبحان الله قلت له والله يا صلاح مصالة متاعب الله سنوسي والله ما تسير ما والله ما تحلموا بمصالتي الله غالب. يقول لي الله غالب نحن مأمورين عبيد مأمورين. تقلت لعبيد مأمورين تخبطوا تخشوا علي بشكل هذا؟ فيقول لي وين أيمن؟ فهمت كيف؟ أيمن كين وين راقد في حوش؟ أنا طبعا حوش هالي في جنب حوشي. فأيمن أول ما سمع التخبيط فهرب زقب من لاورا وهرب. فقالوا لي يبيك الحاج، طبعا الحاج حاج سنوسي الوزري يبيك أنت. فخذوني وشلوني طبعا غادي. فقعدت بعد غادي نبي نخش عليه قالوا لي، قلت لهم باي نخش عليه نشوف شنو الموضوع، ان احنا موضوعنا فاتحي وأوكي وكلمنا وطلع فاتحي وانتهت القصة، أنا ما فيش بعد أخرى. فقالوا لي لا والله الحاج والله بالمنطقة هذا صلاح المنصور يقول لي والله يا سالم راهو الحاج راقي عليه السكر. نعم. قلت له بيه راقي عليه السكر أنا شن مشكلتي؟ قلت له راقي عليه السكر يحطني. فما نديش حطوني في الشيلة ورديت تاريخ سنين لاورا والله سبحان الله. فقعدت في الشيلة عند قريب الساعة 12 وأنا ما نديش على شيء 12 في الليل، هي اللي جابوا واحد حطوه معي في الشيلة هذا اللي جابوه واخذينه من المظاهرات. نعم. فسألت قلت له شن جو البلاد؟ قال لي البلاد مقلوبة. قلت له مقلوبة كيف؟ أنا أصحابه بيقول لي 100 والله 200 موضوع. نعم. فقال لي راهي طالعة من شارع 20 وطالعة من الميجوري. قلت له أنت منين مسكوك؟ قال لي أنا مسكوني من عند شركة الخليج. نعم. بين المظاهرة قال لي أنا المظاهرة اللي فيها أنا من شارع دبي لعند شركة الخليج. قلت له ما أنا الموضوع تم. فثاني يوم كان الجمعة ما سمعنا الشيء إكي حاجات بسيطة. بعدها فجأة قبل العصر جاء حل علينا الحرسات حلوا علينا الباب قالوا لنا شوية يا شباب تبوا تطلعوا غرة شوية. فكانوا في شباب وجدين جايبينهم تمينا مختلطين بعضنا. في واحد منهم توفى قالوا لي هو إبراهيم الحراثي شاب صغير. فكان يجي بعد عرفوني أنا سجي من قبل وني، فيقول لي يا رجل مزبوط يطلقونا. فأنا كنت خايف يعني مش الآن الداخل يوم جمعة وعشية وبيطلقونا بدون أناناتنا، فهمت؟ واخذين منا تليفونات واخذين منا السيور والمرامر بتاع اللي فكنت، لكن ما نبيش نظهر للشباب صار اني انا خايف والله ان اراه موضوع مرات يجد فيه خيانة. فكنت كنت نقول لهم لا ان شاء الله خير وان شاء الله ما فيه الا الخير. فهم غريبة حلت الزنزانات كلهن علي بعضهم، فهمت؟ بعدها اللي حل قعدوا شوية وقعدوا الحراسات فوق، قعدوا الحراسات حراسات الدوين فوق في ويبحثوا جهة البحر، قاعدين وين في الأمن الداخلي اللي في لأنه يبحثوا جهة البحر. حلوا علينا البيبان كما أقول، حل الحرس وتباعد بعيد وطلعنا إحنا نجار وبدون تليفونات بدون أكي في اللي طلع حفيان في اللي غارط لقى عمك بجردة. فطلعنا نجار، فأنا أول ما طلعت وتميت نمشي فما هذه بالأرض التي أعرف، طلعت لقيت الدنيا محروقة يعني، فعرفت الموضوع خلاص تم، عرفت؟ نعم. فإلي طبعا أي ماشين وكلمني وقال لي راني قاعد عند المحكمة. نعم. فكان طبعا متحمس هو من يوم 15 لعند تم معتصم عند المحكمة. بعدين هي اللي طبعا شنو انفتحت الجبهة متاع جدابية، فتم مرابط مع أخوته غادي في الجبهة. فكانت يعني الوالدة تقول لي العويل كلهم يروحوا ويديروا في حمامات إلا أخوك ما يبيش يروح. نعم. فهو يروح تقريبا مرتين أو ثلاثة هكي، ففترة من البداية عند يوم 12/4. فكان هو يعني حتى واحد من أصدقاء اللي مقربي منه كان يقول لي أيمن، يقول له بعد نجي البنغازي نحس بركون للدنيا ونحس أنني فنمشي نقعد غادي في الجبهة، فغادي هي الحياة وغادي هي. فلعند يوم 12 في الصبح كنت طالع أنا من السيارة، طلعت من الحوش شوي، اتصل بي واحد من الأخوة وقال لي وين قاعد؟ قلت له أنا تو طالع من الحوش كذا. فقال لي يا سالم راه عظم الله أجرك في أيمن. نعم. فكان مصاب، فقلت له إن يرجعون لك طبعا الحوش، وكنا عارفين إن أيمن يبي الشهادة، يبيش خاطي الشهادة، لأن إنسان يبيش يروح قاعد غادي ويقدم وقاعد وين هو في الاستطلاع طبعا. فكانت فاجعة، لكن الحمد لله ربك نزل علينا الصبر الحمد لله، وإن شاء الله ربي يلم. فأنا أتذكر أنا بعد قلتها الوالدة، قلت لها يمي راهو أيمن استشهد. نعم. فتمت تقول لي هيك قلت لها قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عوضني بأحمد وخالد، إن شاء الله. نعم. ربي عوضني بأحمد وخالد. نعم. فكانت هذه يعني فكانت فجعة هي، لا وقع شديد. نعم نعم والله. وأنا يعني سبحان الله نقول لك حاجة، أنا ممكن وجدي ما يعرفوش، أنا عمري ما نزلت مني دمعة. كانوا الشباب في السجن يقولوا لي ممكن عندك اكتئاب أنت يعني. نعم. دموعي ما ينزلنش يعني، نحزن لكن دموعي ما ينزلنش كذا. فكانوا الشباب يقولوا لي بكي عندك اكتئاب، وأنا تقول لهم اكتئاب شنو، أنا عندي اكتئاب. فلكن في وفاتي من صدق كنت ماسك روحي لعند صلاة الظهر. فبعد خشيت للمسجد وصلوا، وكانوا أنا حاطين في المسجد من خلف بشي رجل نصلوا عليه. فأنا أتذكر أنا بعد أول ما سجدت فانهرت، ما عادش قدرت نمسك روحي يعني. فلكن الحمد لله توا صابرين والحمد لله، ونحسبه عند الله شهيد، ونسأل الله أن يتقبله. وهو أيمن كان يعني أنا اللي مطمئن أنه هو كان يحب الخير، والله ما كان يكره واحد وكان يحب الخير للناس كلها. فهذه يعني واحدة من الحاجات اللي طمنتني نال ما يتمناه الشخص. الحمد لله الشهادة، الشهادة إلى جانب الصديقين والأنبياء. نحن طبعا دائما الوقت دائما مشكلة الوقت، هو موضوع يبي سنين الحديث يبي وين ذو شجون كما يقولون. طيب أخ سالم جمع جدا، وهو طبعا سجين سابق أيضا وشقيق الشهيدين أيمن جمع سويدان لمشيطي، وهو استشهد يوم 12 من شهر 4 بمنطقة 40 التي تبعد 40 كيلومترا عن مدينة جدابية. وشقيق شهيد محمد جمع سويدان مشيطي الذي استشهد في سجن بوسليم، وشقيق السجين أحمد جمع سويدان وهو مازال مسجونا إلى الآن، وكما قلتم سجن حوالي أكثر من 11 سنة وهو موجود الآن، ونسأل الله أن يفك أسره. آمين يا رب. وكذلك خالد جمعة سويدان وهو موجود الآن، لا موجود في الجبهة، الآن طلعوا من السجن والحمد نعم لله. نعم، وكان سجينا سابقا سابق. نعم. أيضا كان سجن معي أنا سجن لمدة كم سنة؟ تقريبا سنتين ونص، وهو مزون من قبل 6 شهور، لكن قعدت في بنغازي ما طلعش، عرف من بنغازي وطلع من بنغازي عرفته. طيب أخ سالم جمعة سويدان، شكرا لك وعظم الله الأجر، ونسأل الله أن يجعل الشهيدين من سكان الجنان بإذن الله تعالى، ونحتسبهم عند الله سبحانه وتعالى من الشهداء. أيها السادة والسيدات، دمتم بسلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونقل الآن مع نصائح